إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في قلوبكم وأن يسلم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون عن أطيع الله وأطيع الرسول وأحذروا فإن تولوا فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طيب إذا ما تقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقوا بال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فليتقي الله إن الله عزيز ذو انتقام.